بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجن سورة اللقمان وحن نودن بيس أدلة التوحيد ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إلهي سبحانه وتعالى wuxuu maartay dadka uga digay yawmul ma'ad waan dadka la soo celinayo wuxuuna amrayaa Allah inay ka baqaan saga laftigiisa oo maalintaas qiyaamada maalin aad u culus oo maalintaas qofkii waalidka wax dhalay walakiisi waxa uu ma tali karo waladkiina waalidkii waxa uu ma tari karo bal waa kala cararay sida ay kala ma sheegeen yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ya ayuha an-nasu dadaw ittaqu rabbakum allihi ila aburtay rabbigina ka baqa تقوى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وحي إلهي وكفري واجبات إيا سنن إنا فرتوتي وقادتي وإلهي أدمارتي ولتمادي وحي لغار رياضي ومن هي أدن إنا كتبتي لما أنتو تقوى خلاصة الانتاس يا أيها الناس ضدوا سنة ولنتهين اتقوا ربكم ربك إذا أبورتوا خلقي كبغى وأوامرتي سنقات النواهيدي سنكتغى واخشوا يوما ما لنا كعب صدى ويوم القيامة يوم كسو لا يجزي والد والدك وحدري وحبك ما تري عن ولدي ولدك وحدري شيئا أيضا ما عدنس ولا مولود مثل لدلنا هو مولود كاس ما اهن جاز عن والده والد كسمد وابا البودي كره اما وحو تري كره شيئا وحفن هبا يرات وحو ما قبا كره هديس وانا اسكو راعين لبدا قف مد وحو تري كره مال لكن مركي وانا اسكو راعان الله وحنا شيغاي ان عرورته اي والد وحو تريا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء عمل كودنا حلقة من نقصامنا لكن والد كود وحبي أقبانا وحبي أتريا إلما يركا لفتقوا صغير هذا وحبي والد أتريا وشفاعي مركض ضدك ونوح على فري ربنا كبقا يوم كاس يوم القيامة أما آخرنا كبقا أي وحسي سميستا واخشوا يوما مالك عبسدا عبسدا اسمرك معها عبسي كليا إنو قلبي غفقك وعيا وإنو وحو سميستا عمل وإنو سهر مريا واخشوا يوما كعبسدا لا يجزي والد والد كوسا جازنا وحبا أترين عن والده ولد والد كيسي ولد كيسي وحبا أترين لا يجزي يعني وحبا ما قبان كرام ولا مولود مثل لنا هو جاز عن والده شيئا والد كيسي أصنا وحبا أترين كرام إن وعد الله حق إلهي وحيء يبوهي وحق يواس أما هنقض عذاب أما هنقض جنة يثواب لبض واحد إلى يبلغ قاضي يبوهي وإيمانه إن وعد الله حق إلهي يبوهي سوى حق فلا تغرنكم ضضو يسر إلي كريم يسر إلي كريم الحياة الدنيا مرشع الدنيا لو رمات كيد الوقت يرأوا كل ما أنا أيه أما لو أنت وحلق وضع الحياة الدنيا يعني ودليئة وليدة آخر أمرك الله في ريا وحقين أعمال من داستي سنة تخضارنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فلا تغرنكم يئسا لكلم او ايسا لمشغول او ايسا وناجي يطاعدي لكم مشغول الحياه الدنيا نرش الدنيا ضلالكيدي يا قروح ديدي يا زينه ديدي يئسا اخره الى سجن تكون مشغوشان عبد الدينار والدرهم ان نقطان اخرهم كاسكتا غرورك وكذب فلا تغرنكم الحياة الدنيا يسن إذ كذب أو آخرة يسن إذ كذب إلا الدنيا دي إسكرر العضي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون وصمر قال أصلا ولا يغرنكم يسن إذ كذب بالله إلهي دلقاتك سي حلمك سيسن إذ كذب الغرور متك كذا بدر شيطانك او شيطانك دتك اولي هي قيامه يا حساب يا جنه يا نار من ما جرى واسك نولانيسا واسك راخيسنيسا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا دتك وايدي ديلا يو و عمرته غرينيا تمني وحا ودتك وبلن قادينا وح جرى معهم وغرور لكن إلهي أبلغ هذا هو حق إن وعد الله حق وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فكرة بدرين أصدقنا ولئي أبلغ هذا أغر بين غنيا وبعد ولا يغرنكم يوسن إذ كذب بالله الله يوسن إذ كذب الغرور مثل ذلك كذب شيطانك وبأنت أشياء oo qofkii dhalan rogayo diinki ka leexinaya inna allaha indahu ilmu saati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham ayadan waxaa la yiraahdaa mafatiihu al-ghayb wa hamakan furayashu ilaha al-aslam ilmu wada shanta shay ayadan sheegi doonto قف أغ مجره نبي لصادره أما ملك إلهي حق سلوه دوية أما قف لصالح ونعكسا مدنم أغا شمتا إن الله ألا عنده أكتي سوحاء علم الساعة ساعة قيامه وقال كذا مركع لا عيسو إلهي كليها أغ قف كلا أغمله مركو النبي هو ويديه جبريل مركو ويديه متى الساعة وعلم المسؤول عنها بيعلم من السائل قف كلا ويدينا إياه وقام أقام رانا متك ويدينا يعني لابد أن نروح عن كنها اسميد وقال أنت لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وصمر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلهي قل ما تعلم هذا إن الله قال عنده أكتي سوحاء هذا علم الساعة ساعة قيامه وقال كذا أفكر شيء كرمله أرنك لباد وحيا وينزل الغيث أما ينزل الغيث ولا بقرة وينزل الله حسود دجيا الغيث روك يا مدرك روك مركو إيمان أيوه عيد أغمر مالك نموغا نبي نموغا تاسنا وحيكا متاي وحياله إلهي والله قاري يهي وينزل الغيث روك الله سود دجيا ويعلم ما في الأرحام أرنك سدحاد المقالانك وحكو جرنا إلهي كليها يعلم ما في الأرحام ما واسم عامر وحلو يرئم تاكو جرى إلهي بأوب شق ميا سعيد ميا طلب ميا ندق ميا دور مؤلم دونا لما اسم نقن دونا مدعين دون تا إذنم ملايك تلفتك ولا ويدين يست إلهي محان كدقنا إله ذكر بيان كدقنا لب ميا كدقنا سعيد ميا لقدقا شط ميا لقدقا عمل كي سمحوية عمر كي سمحوية ملوش كي سيارزا قد سمحيتها ملايك يا ويدين إله مرقس الأساس مرقون نقضاء أفر بلاد سيدا حديث النبي الشاكتي ونفت اللقرية اللي هي شقي أو سعيد محوية ذكر من صلاة ويعلم ما في الأرحام رحم يالك ويحي كجر المقالان كان إلهي ذا أب وما تدري نفس وحلق يا أبوتك نسوى الديان أي رادين وهذا وحلق يا الله بي لدي يعني الله بي يهال ويحي يهي وحلق المفيرين الأغانة لكن وحان هذا ماشي كجر لما يسمى نغندهم أختر بشيكا مد عنده أنت أختر بشيكا شقي سعيد وحياي أنا مشيك وما تدري نفس أرنك أفراد ما في مؤغة ماذا تكسب غدا بري وحي أي شقي سنة سنقلب سنة يسي بري وحي قلب سنة يسو نفل أغمر أجيتي دونا بري محو قلب سنة دونا نفل مؤغة وما تدري نفس ما في مؤغة ماذا تكسب غدا بريوحي أي كسبان أيسا أرنك أبدا بأي وما تدري نفس نفنا مؤغا بأي أرض تموت ملك أي كل من أيسا قف أغمال هذه اللي أغالا قف بابك تحدر لها لكن مؤغا ماشي وكل من أهل لقينا إميسا سوالي هذه هندية كل من أتي أو باكستان كل من أتي أما كل ما تي تركي أما مالك كل ما تي إنما وما تدري نفس نفي مؤغا بأي أرض تموت ملك أي كل ما نيسو إنما أغا مركا وعلمتا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أيضا نفسرتي مفاتيح الغيب في أحاديث النبي نواشيغا سيدا أيضا أشاكتي بو نبي من أشياء حديث صحيحة إن الله ألا عليم وألا كعلم بدن بذات الصدور لا بتحالة ديدة عليم خبير الجيدة وألا عليم علم بدن ووحن هذا الشيء وعلم الغيب كأي وحكس بدن وعليم علم بدن خبير هذا شيء بعد كيسة يقول كيسة أي أغيهاي وحلقية وضعتك قاركود إن أي كودين تان بد أما قيت تركيس أي كودين تان أما أي كودين تان ديارة أما بابور قفنا مرتبور بور كوركيد ميل قودة قفنا موغان كارت وحيالها صدى المركة وعلم الغيب كإلهي سبحانه وتعالى كالجيس ولقاري هاي وحلقية وتتقار قوتنا سويدية وحيالها هدى إلهي وشاقي إن أسايق ولقاري هاي تدبين على الشاكتان dadkaas yani marka maxay yihiin maamulka Ilaahay kaliyaas kale koonka Ilaahay maamula dadku markay dhimanayaan ama meesha ku dhimanayaan ama waxa amaarta ilmaha ay si doqofka roobka markuu iimaanayo cid u dhimanayo marka hebel roob keenayo ama kama jira ma ogaba dadku markay qoosaan ayaa roob iimaanaya min badi ma qaado oo la waayay horka soo faalisay oo tiri maarta bari iimaanaya saadambu iimaanaya marka laga qoosto la waayay xidigiskii iyo kuwii maaratay curaafiinta ay sheegaan inay maalin fulan wax la helaya la waayay marka ka bacda roobkii ayagana waa la fashiliyey. Marka cilmulgaybka waa wax Ilaahay u la gaar yahay oo qof kale uusan ogeyn. Ambiyadii meeshii ka ogaan waayeen iyo malaa'igtii Ilaahay u dhaweeyay bini aadan xagee kale yihiin. Bal waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay maaratay wax ka sii badbadiyaan oo ay yiraahdeen nufuustii dadka laga qaaday oo maaratay ku jirta yacni sallad aa laga daadiyay malaka mowtka aa dad ku shaqeen oo laga dhigaa karaamo malaka mowtkii laga daadiyay markaasaa kii uu rabay isagu uu ka soo qabsaday xaggee asay kiisa mucashada qofkaas baaday malaka mowt baa wax ka daadiyay malaka mowt xaggee ku arkaya xaggee isku yaqaanii asaga markuu u yimaado horta laga qaaday qofku ilayhiin waxbuu maaratay ka dhigtay wax jira maama wax maaratay caqliga bini aadamkana waxaa rabaa ilaahay caqligu wax dadka u siiyey inay ku xisaabtalo oo ay wax ku fiirsadaan ku tadaburaan nusuusa sharciga fiiriyaan. Suuratu sajda waa makiya sujuuda suuraddeedii kharu sujadan baa ku jirta lafdhigaas suuratu sajda marka waxay u hadlaysaa sida suuradihii makiga u hadlayeen oo caadiga maka waxa aad quraanka makiga u badan oo qaalib ka ah tawxiidka Allah subxaanahu wa ta'aala iyo risaalaadka anbiyaada iyo quraanka iyo bacfiga iyo jizaha ayaa u badan. Suuradda marka waxay aad uga hadlaysaa quraankana waa ka hadlaysaa xagga rabbi inuu ka soo degay maadaama ay leeyihiin gaaladu nabi maxamed saa samaysta quraan oo la yimi waa la radinay shubahadaas ay keenaan qiyaamadana aad bay uga hadlaysaa suuraddan. Waxay kaloo ka hadlaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adilada maaratay iyo xujooyinka tawxiidka alle na waa bayaaminaysaa. Suuratu sajda waxay la gaar tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisiisa uu noogu sheegay maalinta jumcada salaadeeda subax wuxuu ku tukan jiray ragcada hore alif laamiin tanziil assajda ama suuratu sajda waslamid ragcada damana alla tacala insaan xiina min addaar. Marka waa sunanka ay ka mid tahay oo maalinta jumcada salaadeeda subax lagu tukado. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف إيا لام إيا ميم وحروف تي أنصامرني إن بذن الله أعلم حروف تاسيله إلا قرنا يمعنى هذا سورة البقرة كسوا باللوني سورة آل عمران كسوا حجيني إله هدى الجوبنا وسورة دي تضلي تغناد أمرين وحروف تاسيله باللوني هذه جارنا وحكدن بأي قرآن سورة دهاس انت بدا قرآن كامارة لك هذا ليا مركوا تنبيه إيا تعجيز لذلك أنا قرآن كاقيني سألت لقبرا رجينا يا وانا لقعجي قلي كرام لما إيمان كرام حروف تانا القرآن كسك سارين يا والله اسكاك كياني مانا لا إيمان كرام قدينا محمد القرآن كاللي يمد أدوكما كان فصاحدا شاقنا يسيد يا بلاغدا عربة تينا كان ما كان كرام تنزيل الكتاب كتاب كسود جنتيس لا ريب فيه شك كما جره من رب العالمين انه كسو دغاي رب العالمين عالم كان الهي ابوري او دقالينيه او بربارينيه ربي اس حديثو كسو دغاي تنزيل من حكيم حميد تنزيل الكتاب كتاب القران كسو دجنتيسو لا ريب فيه لا شك فيه ولا مريه من رب العالمين عالم كربي ابو رين وحديث كيم وحشكيكم جنا وصرد رب القران الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون مشركين في نبيك كبان عبورتين بلغوا الرمى شوف هذا الذين والردين يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كأسوا الله إيمان حق ربه كسوا الدقي فرالوا بوهر مريي أم يقولون بل يقولون كذلك تعمد إسكده يقولون وحيليهم قالوا افتراه محمد با أبو ارتيه قرانك نبي محمد قرانك الليهم أسكى جيد كيسك الليهم افتراه يعني افترضوا أبان اختلقه من تلقاء نفسه بل إسكده نبي محمد أبو ارتي قرآنك والليمد هو قرآنك الحق من ربك ووحجراء وحقه وثابته وأنباد الأهين حق ربين وكيمد مهمة قرآنك لو سددين حيث هاي لتنذير قوما قوم إنا أقدكتد ما أتاهم وصنوا إيمان من نذير من أدقة من قبل كأذيك كاهر لعلهم يهتدون سي أيها نونان وحق وراعة يعني فترة الأربعة أدعى عيسى النبي عليه الصلاة والسلام إي أنبياء ركالة ونبي الله إبراهيم بمارتوح بقايا وكهري بيهيستين قريش نبي كان الله صدر لنا مرحا الجزيرة العربية ما يسرق أم يقولون موح إليهم افتراه محمد با قران كا ابورتو سميستاي بل اسكداف انو محمد قران كا ابورتي هو قران كو الحق من ربك وحق حق ربك يمي مهمه اللي مقصود كلا سدجينا والتنذر قوما قال ان ادكتت ما اتاهم وصنوا ايمان من نذير من قبلك من ادكوا ذلك كا هريه وعرب لعلهم يهتدون سيهنون قرآن كاس لو سدجي إلا قرآن كاسوم الرهودا هنون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وحنقلنا أدل الذي توحيدك او اله سبحانه وتعالى نتسينيسا اوديسا وكو ابوري كون كان سرى يمتك وصل الله الذي ومعبودك خلق السماوات سموين كتدولا ابوري والارض دولا كتدولا ابوري وما بينهما سماوات يدولا كوحودها في ستة ايام مالميال لحة أيه أبوري ثم استوى على العرش مركز بعي أيه استوى ألا كسر مري على العرش عرشي كوركيسة استوى على دكتب بيسو وعلى وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته سلام قصاص مفسرة استوى إلهي مناسبه وينك سي على مريسة أن شبهين مخلوقة سيدي وحقوفة الإستاء أما أوسنا هذا تشبيه ماله تطلق ما شبهي تمثيل ماله تعديل ماله ما استفاد استواء لما تعديلين أيه واجبتا markii Malik Imam Malik la waydiyay rahimahullah kayf istawa al-istiwa ma'lum wal kayf majhul istawa wa la yaqana kayfiyada la kuma naqan ma laysa ka mithli shay ana ma naqana ila sam'iyisa ya basarkiisa yani lamid ma'an adama mashallah ليس كمثله شيء وهو سميع بصير بل هو جميل مركا وحير استوى ليقانا كيف يدنا ومجهول والسؤال عنه بدعة إلا سويدينا وعرق صد وهرق الجري كما يبحير نكاح ويدينا من في عمان مركا لما التأويلنا استوى على استولى iy istawa law kala gudisan fuqul somali istawa wala yaqana lugada waxa uu ku yahay istawlana wala yaqana oo waa yaani markii qofka qof kale ka adkaado yaa leeyahay istawla isma keenay sabab ilaahay cid ku haysta koonka maamulkiisa iyo abuuristiisa ma jirto oo inta uga adkaaday ka qabsado kulan burantay mujir salaadii kala markay istawla istawa sidaas loo deenaa ala wartafa'a alla martay wa kasara maray arshiga ma lakum malihidin min duni alla kasakay min waliyin mid arintina wax ka qabto tawliya wala shafi'in iyo mid idin gargaara malihidin afala tatadhakkaruna kuwa ilaahay qaybtiis caabudayo miyaadan kuwaan samaynina arrinkaas oo ilaahay keligiis inaad caabudaan asaga tala saarataan ka baqdaan caabudaan aad waxa u samaynaysiin iska daysaa afalaa tatadhakkaruna waxa lagu gabagabaynayaa dadkii baa la xasuusinay Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa Allah abura as-samawati wa dhulalka wa ma baynahuma yalabada wixii u dhaxeeya Quraanka hadii jeer wal arda buuraada fadabadu ilay taala Quraanka noo cadeey oo suratu talaq aakhirkeeda bal mushuwa min al ardi mithlahunna markii samawati fadab lagu sheegay سماوات قريب جروا جمع سيين السماوات جمع سكين هذه لكن أرضات مفردة كتب هذه والأرض مفردة كاسم قوى جمع بدليل ومن الأرض مثلهن يعني سماوات فضبضا يأكل لم يديها فضبضا أرضا عديث نواشرت دويقه من سبع أراضين ونبي منه man zalama qida shibrin ta ka qadarkeed oo dhula qofkii dulmi ku qaata duwiqahu min sab'i aradi todoba dhula lagu duudumay oo qorta loo gelinay sab'i aradi marka waa todoba sano wa min al-ardi mithlahunna halkaas wa ma baynahuma iyya samada iyo dhulka wixii u dhaxeeya dhulka fi sittati ayamin maalmayaal lix ayuu Allah ku abuuray maalmahaas quraanka markuu u sheegay سورة فصلت أنه إمادان ثم استوى على العرش مركز كدد أي على عرش كسر مري ما لكم ملهدين من دونه الله سماوات كي أرضين كأبوري كسوكي من ولي المدعاد أرنك نؤليبتين أو تولينا أو ولي إذي أعمله دين إله كسوكي ولا شفيع يمد إذين شفيعة oo ilaahay xaqiisa wax idinka qabanaya afalaa tatadhakkaruna ma waan wasanta dadka caabuday ilaahay qaybtiisa arintaas marka ku waansama in aadan lahaynina wali ilaahay ka sokeeyo ama shafiic oo arintiina aad u dhiibataan yudabbiru al-amra talada iyo amarka ayuu alla maamulaa min as-samaa'i samada xaqeeda ila al-ardi ila dhulka yani dhulka iyo cirka labadaba ilaahay ayaa maamula oo labadaas la ka taliya oo waladi fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ba yudabbiru al amra amarka iyo talada alla maamula min as samaa'i ila al ardi amarku wuxuu ka iimaanaya xagga sare wuxuu u soo dhaadacaya xagga hoose الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن بين السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاد بكل شيء علما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم إن تكذب يعرج إليه الله وحافظه له في يوم ما لتحذر كان مقداره يوم كاس وقدر في سؤيه ألف سنة كل سنة مما تعدون وحالك ترينيسا ويوم القيامة ثم يعرج إليه الله وحافظه له في يوم ما كان مقداره يوم كاس وقدر في سؤيه ألف سنة مما تعدون كل سنة وعليك أنت ترين إيسا يوم كاس مركا هذا الوشا يقول ألف سنة آيات غارق وحاقية لخمسين ألف سنة مركا يوم كا يوم القيامة إلويه و يعني اسبدلنا وجروا ذاتك قار كودنا وكعلوسي هاي تلقالها فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يقول الكافرون هذا يوم عسر وما العلوس إليه لكن المؤمنين وأفضل بها دعي عسر كي هاي مفهوم كالتساس مرك يوم كان وكن سنة مفسرين تقاربون وحيليهم يعني ما المهان والشيغي هل كي يوم أو أذنك أقول ما يعني ألف سنة مما تعدون يوم كاس حياء لهم ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك متكاس سلا وحما ملي أو سلا وحو أبوري عالم الغيب وحمقم اللي يكو علم قبضناي والشهادة هي وحا لو جيدة أو أضامض وحا يجيدان هي وحا يسن أجيدين لبضل إلهي با ما ملي ذلك عالم الغيب والشهادة مثل سلا وحما ملي وحو أبوري أو أي تلدي سكسعة سماذا يقولك وعالم الغيب والشهادة وحدتك كم مقناي وغيبك هاي يوحي اللو جيدي لبضب إلهي عالم بكي هاي أو سماذا وحفولة يا أعماش دومذا يا فولة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولا عبد علي العزيز غالب كهاي الرحيم وضمدي سلم حريصة بدناي وعزيز هدنا مارتي في رحمته عزيز في رحمته رحيم في عزته ورحيم أسوى مارت عزة لألا العزة مع الرحمة أسوى غالب هدنا حريصة وهي لسا رحمتي وحلا سعلا عزة رحيم مرك الله يا بلا ذل واحد لي ما هي سان وانا حرسان الذي أحسن كل شيء خلقه أما خلقه ولا بكرة الذي الله أحسن وناجيه كل شيء وحكست خلقه أبو رستيسي أما خلقه أبو ري الذي أحسن كل شيء وحكست الله ومثل وناجيه خلقه أبو ري وحكست الله وصغي وإتقانية وأبوري سيدو أبوري وتلقلي بيوحبسك سعدان وبدأ خلق الإنسان أروح إليهم يعني الذي أحسن كل شيء خلقه يعني وتقديم يتأخير بكجرة أحسن خلق كل شيء فاسخ الإنسان أحسن خلق كل شيء وحكس أبو رسليسي أي الصغير وبدأ خلق الإنسان إنسان كأبو رسليسي أي بلاوي من دين أبوك كبلاو أصل في آدم مركز سماوات يقول كما لوصل شاقي هذا بن آدم كيبا أبو رسليسي لقري وبدأ خلق الإنسان إنسان كأبو رسليس الله وكب الله من طين طابة وآدم وأبو البشر ثم جعل نسله آدم فرئيسي يتفيرتيسي يعرونتيسي وحكيالي من سلالة مثل قصر صاحي من ماء بيحق هذا مهين ليته نطفى لقاه رأي آدم أبوه دينا وحقا أبو رأي سلالة ذكر رسول مر ثم جعل نسله نسل آدم آدم عرورتي سي وحلقا يالي من سلالة وحلقا صاحي من ماء مهين بيال ليته حقرا بعدك لقاء أبو رأي هوام إيه رج من نطفة أمشاج نبتلي ألم نخلقكم من ماء مهين وبين لتو ووحق مالك ومفضيان وحقرين ثم سواه الله مركوا السمي مركوا آدم وبكى أبو ري أي وحكالك المخلوق سمن وفي أحسن التقويم بالغني ثم سواه مركز السمي ونفخ فيه من روحه روحي سوى لك أفوفي وجعل لكم حديا لي السمع مقل يدقه والأبصار أرقيال أنه حديا لي والأفئدة قلوب يعقول حديا لي قليلا ما يربى تشكرون إلهي وشكرون إسان وحصولي سمي النعمة ثم سواه ونفخ فيه من روحه مركو الله السمي آدم أدنى الروح سكوا فوفي نفبع لقليه وجعل لكم السمع والأبصار هدنا وحال إذنية ليوى للجمعية آدم يعروتي سمع مقل سمع والأبصار أرغيال عنده والأفئدة عقول قليلا ما تشكر وحير بعد الله والشكر نيسان حواس تاسية درامها سودين سمعي أو أضحكوك كالقرى نيسين أما قارتو ذا وحكو أركيسين قارتو ذا وحكو مغليسين نعم وامر إله الله والشكرية أي مناسب تهاي قبكنا ومارتي dareemi kala markii maqalku u waayo markii indhihi u waayo markii qalbigi u waayo yaani wixii uu ku fakaray intaas markay dhumaan markaas qofku ogaa karaa naxmada la siiyo laakiin hadda wax islaadahay dhagahan iska samaysan yihiin qaaday qubto maqlaysa indhaha waa fiiqayn wax kasta iska jeeda qalbigan wixii ku fakaraysa laakiin hadda marka haysatid نعمده ما درينيس مركي كام مقامتها او اركتيد مد عن لهاين لقيه اما انبيه اما مسكح لي كتكتي اي عقله وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بلهم باللقاء ربهم كافرون بدك هذا الله يا لي سمعك اي بصرك اي قلوبك أو كشكري وعي أما إيا لأي كشكريان qaybo kamid ah la sheegay marka binaadanka dalaga abuuray manida liidatay baa dooday dhahay wax soo celinay ma jira marka waxa ilaahay nooga waramaya sida dadku u fogaysanayaan gaaladu in uu jiro macaad dadka la soo celinay waa fogaysteen waqaaluhu waxay yiraahdeen aidaa dalalna markii aan ku miriqno ama ku lunno ku baaba'no fil ardi dhulka dalalna wax badana soo marnay macaanideeda dalla waxay noqotaa wax lumay oo baali awaa la yidhaahda dalla man tadcuuna sama soo marnay ilaa iyaa dalla waxay noqotaa baalida caadiga ah oo qofka xaqa uu ka lumo ama baalida laftigeeda dalaal mubiin soma soo marin wax badan dalla waxaa loo isticmaalaa mararka qaarkood shay yacni maaragtay dhulka ku baaba'ay oo bini aadamka markii la duugo qabriga la geliyo lafihiisii iyo dhacaankiisii waa isku baaba'ayaanoo ciidday wada gelayaa waa kabacdi haddii la fago qabrigii waxaa laga yaaba inaan lafaba lagu arkin qaarkood muddada day dheeraa bini aadamkana waxaa ka hara sida nabigu uu sheegay dabagabinta ama cajbu danab halkaas meesha qabaka ugu dambeysa dabagabintaas ayadana waxaa laga yaaba inaan si fiican loo arkin ciiddan markay ku jirto marka waxay leeyihiin waqaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii aidaa dalalnaa fi lardi ma markii dhulka aan ku baaba'no oo ku lunno ainnaa anagu la fii khalqin jadiid khalqi cusub yaa noqonayn oo nala soo celinay ainnaa la fii khalqin jadiid abuuris cusub yaa markaas jiraysa oo waa nala soo celinayaa jirkii baaba'ay iyo lafihii iyo luddii dhacankeeni waa tegay marka mina la soo celinayaa waa marka baciidkii waa fogaysanayaa bal iska dhaaf hum ayagu biliqaa'i rabbihim rabbi inay la kulmayaan kaafiruuna waa diideen soo celintoodaan iska badaala ilaahay inay hortegi doonaan liqaa alle iyo yowm alaakhira beeniye ilaa iimaankii ka mid haysano ilaahay in lala kulmayo biliqaa'i rabbihim kaafiruun bal hum biliqaa'i rabbihim rabbi la kulankiisay kaafiruuna diideen قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل وحاتر هذا يتوفاكم وحاتر ومفتح لك هذا ملك الموت قال إذا ملك الله الساري الذي وكل بكم الذي وكاشي وإلهي أسقى أبيبي ثم إلى ربكم ترجعون مركز ربكم بالذي سعرنا يا مركي الله إذا أفسدت أيضا ظاهر كده وحا موقضة ملك الموت كل يسئنه أصدق نفتا قاده أيضا كده وحا نقص أمرني إن ملائك بدن لو تيري حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسولنا قوم لا يفرطوا توفت رسولنا ولا جمعية إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم وحا كرنا إمام دونت الله يتوفى الأنفس حين موتها وصدح مركع أيضا مر ملك موتك الله تيريي قيردي إنه سيقول نفتح قاضي مر ملائكتي أو جمع لقاتي قاي مر الله اسمه ديد رمارك إنجاز الله يتوفى الأنفسك بالعبين إلهي نفتح سيقى أفسد أو أمره أسيقى مارتي أمر كيسا يقضيه سيكس عطا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله فاسوا مدهس mid labaad malaa'ikta loo tiiriyay tawafatu rusuluna ama inalladina tawafahu malaa'ikatu iyo qul yatawafakum malakul maut malakul maut kaan asaga waa loo dhiibay taladaana saa ilaahay u wakaashay oo waa shaqadiisi malaa'ikatan kalena waa caawinaysa oo waa u kaalmaynaysa markay soo dhaweeyaan oo asagu ka siinay aakhir marka soo diidan dhammaantood hal meel ay ku biyashubtaan malakul maut magaciisa lama sheegay malakul maut saasamas laakiin Azraa'iil iyo fulaan ina laba dhihin malaa'igta waxaa qur-aanka lagu sheegay Jibriil iyo Mikaa'iil sasasma qul man kaana caduwan lijibriila man kaana Mikaa'iil iyo Jibriil labadaba sheegay suuratu Baqara ya qul yatawafakum waxa idin oofsanaya malakul maut geerida malageedi alladii wakila bikum alladii wakaashay oo ilaahay asaga u wakaashay thumma markaas tabacli markii nafta laga qaado ila rabbikum turja'u rabbi baa laydiin celi doonaa haddii laydiin celiyana xisaabtiya ka dambaysa walaw tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إلهي وحنا قول رمي حالة مشركين أي كسوغين يوم القيامة مركي أركان إله يبوهي وعذابك إيا قيامة أي أركان وإلهي أرتي سيمادين مركاسي فورا سنيان أي ومارتي حشاد إيا خجل iy absi la baqaya markaas ilayeen ilaah waan aragnay wixii nabab yabaahay asmi' bihim wa absir yawma yaatuna waanan maqalnay hada wa daacina waxana la faraan dunyana la wacriyo waxa kuma jira walaw tara hada arki lahaad id waqti al mujrimuna dambilayashu ناكسوا رؤوسهم مرح يدو ذا إفور لنيان عند ربهم رب أكتيس وإليه ربنا أبصرنا رب يوان أرقنا وحين الله يبوهي حتى أجيدنا وسمعنا حساب يكل وسمعنا وانا نمق الله وأدعنا فرجعنا نعل أدويدي نعمل صالحا عمل ونحسنا سوستمعين إنا موقنون حتى يقينين إنا ويأولا بيدلين أدارنا لا يفع ظالمين معذرتهم ويردار ما أنت لما أقبله ولو ترى هذا الأرك لهذا إذ وقت الظالمون المجرمون دم بلياش ناكسوا رؤوسهم ماذا يدو ذا فوررين أيان نكس هو ماذا على فورريه عند ربهم ربي أكتيس أيها يا ربنا أبصرنا ربي يوان أرقني وحين رأي ضوه الجري وسمعنا وان ما قلني فرجعنا دنيا نوعل نعمل صالحا عمل ونحسنا سمعنا إنا موقنون ويقيننا إنا هذا الوعد قادي يلا كلان قادي ويقين مركا إلهي نغيري ايرا كلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ادي هذا العليو سيدي قال ما هو رايا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو شئنا دي ان دونا ما دونين لكن هدان دونا لاتينا وحصيلهن كل نفس نفكست هداها هنون كيدي dadka dad ma ka dhigi lahayn dad wada fiican laakiin ilaahay ma doonay sidaas ee waxa la doonay faminkum kaafirun wa minkum mu'minun wa illam ta walaw sha'a rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jami'an dad ilaahay doono dhammaantoodu saas ka dhigi lahayn laakiin ma doonay ولو شئنا هدي أن دورنا ما بدولنا لآتينا وحنسيلها كل نفس نفكست هداها هنون كيدي وهنون لها لكن لو مترجم ولكن سيش حق وحواجبي القول مني هذا كان حقيقي كيمي أو أه لأملأن جهنم جهنم وحكب حين يا من الجنة جن والناس ضد أجمعين الأمان لولا صنع يا نار تلقب حين يا جهنم ولكن حق القول مني قولك با أنا حقيقي واجب نغضي أو نبوبي قولك سؤال لأملأن جهنم جهنم كبوحين يا من الجنة والناس جن يأدد أجمعين لمانتود فذوقوا حليها الأدمية بما نسيتم إلا وشرع إلا وذان لقاء يومكم هذا لكل كينان أو كنع ما لنتان أو هذا الجوبتين لكل كيدي أتكتك تان أصعال فلو ويستان إلا وذان وحلول يا أدمية نارتا والغو حمين يا تقريع طبيخ فذوقوا على الله يا هاي أدمية النارو بما نسيتم إلا وشرع إلا وذان أتكتك تان لقاء يومكم ما لنتينا لكل كيدي هذا يكنع لدني الله بنت أدبنسان oo aad wuquuciisa iyo dhicitaankiisa fogaysateen oo ka tagteen ilowdeen inna amagu nasiinaakum amaguna waa idin kaga tageen cadaad ilowsho looma nisbay karaa soo maray rabbi laa yansa walaa yadin rabbi laa yahma ilowdo ilowshadu waa sifatu naqsi binaadanka la wakiilaa yahma ilowdo marka waxaan la yiraahdaa وترك وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم الى متى وان كغه تغينا عذابك او معاملاتودي اي واي سميان لو دقمي انا نسيناكم نعاملكم معامله الناس وعن ذكر دقمينا سيدكم مارته وخوغه تغتين لانه تعالى لا ينسى شيئا ولا يدل عنه شيء ومن باب المقابلة هذا الكوديدا بانتي بما نسيتم لقاء يومكم بالبربر لغي إنا نسيناكم أنه نعذاب كان إذي كجتغينا مانتي وحكر الأولى وذوقوا الأدمية عذاب الخلد عذاب كالغوار بما كنتم أهاشدين الدنيا تعملون أتى عمل فشان كفري يبين لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا وذوقوا الأدمية عذاب الخلد عذاب كالغوار أيه بما كنتم بسبب ما كنتم تعملون أليك أسعى عمل فلي عذاب كان إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن وحار رمية بآياتنا آيات كان دين آيات كالآخرين أيه قرآن كان iy ayaadka koonka laga arkayo iy ayaadka mucjizaadka intaba inma yu'minu wa harruna yakaliya bi ayatina ayatkeena alladina qalada kuwa ila dhukiru biha ayatkaas marka lagu waaniyo lagu xasuusiyo kharru dhacaya sujadan sujud la dhacaya marka dhageystaan ayatka qawlan wa fi'lan bay usmaynaya قول بكينا مارتي وآخريان فعل كينا سجود لكم وجيا وصبحوا وتصبيح سنيا بحمد ربهم أيها ربكم مهدنا وهم لا يستكبرون حقنا مارتي اسكما كبرنا يعني اتباعيسي يراعيديسي وأوغان سمين سيلا كفرادا أي أديدين أيهو وما الديدين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخل إنما يؤمن بآياتنا وحرمية الذين ضدك إذا ذكروا بها بالآيات آيات مرك الغوانية لحصوصية خروا وحيؤلعيا سجدا سجود وصبحوا بحمد ربهم ربنا وأتصبح سنيا أي وكم هذين أي وهم لا يستكبرون إسكبنا وينيسين أي آيات الله تتجافى والتلمام هذا الشيء تتجافى وحاكف وقاته جنوبهم لنعيد ولا عن المضاجع ماله أجيفنا أي بكسر فقانا أي كردني بكتك يا محمد وعلم التهاي كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا أما إنك واحد كسيحانا أي ولذلك لنعوا ذي مركا فوق كسر قاذا فراش مسيحانا أي تتجافى جنوبهم لنعيد ولا أي كفق علي عن المضاجع ماله كجيفنا أي يدعون ربهم رب يقول أيوة عابد أيه خوفا بق أيوة كعرسنا عقاب كعلا وطمعا أيوة إلهي جندي سي ثواب في سدمع أيه لبدا صعب هذا كومنت خوف من عقابه وعذابه وطمع في ثوابه يدعون ربهم رب يعابد أيه خوفا أيوة كبق يا عقاب كيسا وضم يا نار كيسا وضمعا أيوة ضمع يا إلهي أبا المريد كيسا يا جنديسا ومما رزقناه وحي أنكو أرزاقنا السيني ومالا ينفقنا وحيك بحنا يا محكم ذا ووحي كل ميان إن المارة إلهي ودوالان فعل وناكسا iyo wax gudbaya dadkii ay ixsaan u sameeyaa oo maalkii oo mimma razaqnaahum yunfiquun wixii aasiinay oo maalana oo ku arzaqnaana waxbay ka bixinayaan dadkaas marka waa dad amaanan fala ta'lamu nafsun ma fi ma'ra ma ukhfiya lahum nufusas ilo qariyay من قرة أعين إن دوحك قبو سداء ويكفرحان جزاء أبا المرين بما كانوا يعملون وإيا دويلة كسا الصمائيان أي لقاء أبا المرين وما أنت اللؤة فينا يا عمل كهد فلا تعلم نفس ما فينا مؤغا ما أخفي اللهم وإيا لو قريي من قرة أعين وإن دوحك قبو سداء جزاء أبا المرين بما كانوا يعملون وحي أي صاصة ميان أي الله أبا المرين إلهي مكو حوضات الدياري وناسا إذن مؤمن حديث نبي حنوشا حديث القدس إلهي إنه يري أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر adoomadeeda wanaagsan waxaan u diyaariyay waxaysan irina arag dagina maqal qalbi binaadana ku soo dhayn markaas waxaayda nabi u akhriyay fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malu afa man kana mu'minan kama kana fasiqan والله أعلم.